الحكم الشرعي نفسه والحاكم والمحكوم فيه والمحكوم عليه. وكذلك قال الإمام البيضاوي في كتابه منهاج الوصول إلى علم الأصول فيما لا بد للحكم منه وهو الحاكم والمحكوم عليه وبه. قال الإمام الغزالي في كتابه المستصفى في أركان الحكم قال وهي أربعة الحاكم والمحكوم عليه والمحكوم فيه ونفس الحكم. وكذلك قال الإمام الشوكاني في كتابه إرشاد الفحول في أربعة أبحاث في الحكم في الحاكم في المحكوم به وفي المحكوم عليه. في المحكوم عليه. وطبعا انتهينا من المبحث الأول يعني في الحاكم وفي نعم في الحكم الشرعي، والمبحث الثاني في الايه الحكم الحاكم، والركن الثالث ما دلنا في المحكوم عليه وهو المكلف. واحنا قلنا ان اساس التكليف يا اخواني يعني اساس التكليف هو العقل والايه والفهم، العقل والايه والفهم يا اخواني الكرام. فالقدرة على فهم الخطاب شرط لا بد منه لصحة التكليف يعني وضع اخواني. وانتقلنا الى بعد ذلك اخواني الكرام الى الأهلية، واضح الأهلية اخواني الكرام، انتقلنا الى الأهلية واضح. وطبعا الأهلية بصفة عامة هي صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق الشرعية له وعليه، ولها تعريف كثيرة كما قال الإمام الرازي صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه، قال في المحصول في علم الأصول لفخر الدين محمد بن عمر الرازي. والإمام الرهاوي برضه في حاشية الرهاوي قال الأهلية عبارة عن صلاحية الشخص لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه، وهي الأمانة التي أخبر الله سبحانه وتعالى عنها بقوله إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. والمحكوم عليه اللي احنا بنتكلم فيه والشخص الذي تعلق خطاب الله تعالى بفعله ويسمى المكلف، هو الشخص الذي يعني هو الشخص الذي توجه إليه الخطاب يعني ويحكم على أفعاله بالقبول أو الرد، أو أن أفعاله تدخل في قسم المأمور به أو المنهي عنه أو لا تدخل فيه. واضح. هنا انتقلنا إلى الأهلية، وقلنا الأهلية بتنقسم إلى قسمان أو إلى قسمين، أهلية وجوب وأهلية أداء. وأن أهلية الوجوب هي صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه كما قال في شرح المنار لابن ملك وحاشية الرهاوي كذلك، أي صلاحيته لأن تثبت له الحقوق وتجب عليه الواجبات، وتكون هذه الأهلية بالذمة، أي تثبت هذه الأهلية للإنسان بناء على ثبوت الذمة له. والذمة في اللغة هي العهد. قال تعالى لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، يعني وسمي غير المسلمين الذين يقيمون في دار الإسلام على وجه الدوام بناء على عهد بيننا وبينهم بأهل الذمة أي أهل العهد، يعني وهو وصف شرعي يصير الإنسان أهلا الإنسان أهلا لما له عليه. ده المعنى الاصطلاحي يعني. وبهذا المعنى الاصطلاحي تثبت لكل إنسان إذا ما من مولود يولد إلا وله ذمة، وبالتالي يكون أهلا للوجوب له عليه، اللي قالت الوجوب يا إخوان، إذ ما من مولود يولد إلا وله ذمة، وبالتالي يكون أهلا للوجوب له وعليه كما قال في أصول البزدوي وشرح المنار كذلك. ثم انتقلنا إلى أهلية الأداء وهي صلاحية الإنسان لأن يطالب بالأداء، يعني ولأن تعتبر أقواله وأفعاله وتترتب عليها آثارها الشرعية، بحيث إذا صدر منه تصرف كان معتدا به شرعا، وإذا أدى عبادة كان أداؤه معتبرا ومسقطا للواجب. واضح إخواني؟ ومسقطا للواجب. وإذا جنى على غيره أوخذ بجنايته مؤاخذة كاملة وعوقب عليها بدنيا وماليا، كما أورد ذلك شرح قاتل الوصول وأصول الفقه الشيخ أبو أبو خلاف. وأساس هذه الأهلية هي التمييز، يعني أهلية هذه الأهلية هي التمييز للحياة. واضح؟ وقلنا إخواني الكرام إن الأهلية بتنقسم إلى قسمان، أهلية كاملة وأهلية ناقصة. يعني كل من أهلية الوجوب والأداء قد تكون ناقصة وقد تكون كاملة. إيه المتعلق بالناقصة والكاملة؟ الأدوار التي يمر بها الإنسان في حياته من مبدأ يعني تكوينه إلى تمام عقله ثم موته. هذه الأدوار هي: دور الجنين، 2 دور الانفصال إلى التمييز، 3 دور التمييز إلى البلوغ، 4 دور ما بعد البلوغ. قد تكلمنا عن نوع الأهلية التي تثبت للإنسان في كل دور من هذه الأدوار إخواني الكرام. ثم انتقلنا إلى يعني بعد ذلك إلى عوارض الأهلية إخواني، يعني عوارض الأهلية. وقلنا العوارض جمع عارض، يعني أي عارض، أي عارض أو جمع عارضة، أي خصلة عارضة أو آفة عارضة، مأخوذ من عرض كذا. وإذا ظهر له أمر يصده عن المضي على ما كان عليه، والفعل من باب يعني ضرب، يعني كشف الأسرار، وترتب على هذا المعنى للعرض أن سميت المعارضة معارضة، لأن كل واحد من الدليلين يقابل آخر على وجه يمنعه من إثبات الحكم. يعني واضح إخواني الكرام؟ قلنا بعد ذلك إن العوارض بتنقسم إلى قسمان: عوارض سماوية وعوارض مكتسبة. وقلنا إن العوارض المكتسبة كما ورد في ذلك شرح المنار لابن مالك والتلويح. واضح إخواني؟ العوارض السماوية هي ما لم يكن للعبد فيها اختيار واكتساب، يعني واضح يعني. والعوارض السماوية العلماء قسموها إلى 11 عارضا، يعني وهي الصغر والجنون والعته والنسيان والنوم والإغماء والرق والمرض والحيض والنفاس والموت، كما ورد في التقرير والتحبير. وقد يتوسعون في بعض هذه العوارض فيجعلونه شاملا لعدد من الصفات، كالمرض الذي أدخلوا فيه الحمل والإرضاع والشيخوخة القريبة إلى الفناء. ثم انتقلنا إلى العوارض المكتسبة التي ما زلنا نحن بصددها، فهي ما كان لاختيار الإنسان دخل فيها إما باكتسابها أو ترك إزالتها. والعلماء قسموها إلى 7 أقسام: 6 منها من الشخص نفسه وواحد من غيره. فالعوارض الستة التي هي منه: الجهل والسكر والسفة والهزل والخطأ والسفر. وأما العارض الذي من غيره فهو الإكراه الذي ما زلنا مع الإكراه. وكان آخر شيء كنا بنتكلم فيه إخواني الكرام عن الخلاف، كنا بنتكلم على الخلاف بعد أن قسمنا إلى الإكراه في الأقوال والأفعال، الأقوال والأفعال. ووصلنا إلى يعني قرب النهاية. القول الراجح في المسألة هو قول الجمهور، أي عدم وقوع أي تصرف قولي من المكره، سواء كان لا يحتمل الفسخ ك كالطلاق والنكاح أو يحتمله كالبيع والإجارة، فتقع تصرفات المكره اللي هو الفاعل أو المحمول باطلة. واضح؟ وما ذكره الحنفية لا ينهض حجة لما ذهبوا إليه، يعني وكل ما ذكروه قابل للرد والمناقشة. ويكفينا هنا أن ندرك بعض ما يرد به على الحنفية، فيقال إن احتجاجهم بوقوع طلاق الهازل ونكاحه لا يفيد، لا يفيد في محل النزاع، يعني للفرق بين الهازل والمكره. يعني فالهازل يأتي بالسبب مختارا عالما بمعناه وبما يترتب عليه. يعني الحنفية يعني رحمه الله يعني بيقول والله إن ما هو ده زي طلاق الهازل، فرأي الجمهور بيرد على المسألة دي بيقول إن لا، في فرق بين طلاق الهازل وبين طلاق المكره، فإن طلاق الهازل يأتي بالسبب مختارا عالما بمعناه وبما يترتب عليه، أما المكره فيأتي به مكرها قاصدا، مش قاصد الطلاق، لا ده قاصد دفع الأذى عن نفسه. وده إخواني هو قاصد إيه؟ قاصد دفع الأذى عن نفسه، يعني فهو بمنزلة من يحكي قول غيره، فإن هذا من ذاك وكيف يتساويان في الحكم؟ والنص جاء بوقوع طلاق الهازل، فإن النص بوقوع طلاق المكره، ثم إن اعتبار التراضي في البيع يوجب اعتباره في النكاح من طريق الأولى، لأن شأن الفروج أعظم من شأن المال، ولا يا إخواني؟ فإذا كان الله حرم أخذ مال الغير إلا بالتراضي، فالفروج أولى ألا تحل إلا بالتراضي الشرعي. ولهذا نهي الولي أن يزوج المرأة إلا برضاه، كما ورد في نظرية العقد للشيخ الإسلام ابن تيمية. وقالهم إن الإكراه لا يعمل في الأقوال مردود إخواني الكرام، بأن النص القرآني لم يرتب أثرا على كلمة الكفر يقولها مكرها. يعني هنا إن الإكراه بيقولوا إن الإكراه لا يعمل في الأقوال، واضح؟ يعني مردود بأن النص القرآني لم يرتب أثرا على كلمة الكفر بقولها مكرها، وهذا دليل اعتبار الإكراه في الأقوال. ثانيا الأفعال، وهو النوع الثاني من المكره عليه، وقد تكلمنا عن النوع الأول وهي الأقوال، وخلاصة القول فيها أن الإكراه إن كان غير ملجئ وأتى المكره الفاعل بالفعل تحمله وحده مسؤولية فعله كاملة تترتب عليه أثره كاملة، وأما إذا كان الإكراه ملجئا فالأفعال بالنسبة إليه ثلاثة أقسام. القسم الأول الأفعال التي أباح الشارع إتيانها عند الضرورة، كشرب الخمر يا إخواني، كشرب الخمر وأكل الميتة والخنزير، فهذا يباح أكله للمكره اللي هو الفاعل مباشرتها، فيباح للمكره مباشرتها، بل يجب عليه إتيانها، فإذا امتنع أثم، لأن الله تعالى أباحها، وتناول المباح دفعا للهلاك عن النفس واجب فلا يجوز تركه. القسم الثاني إخواني الكرام وهو الذي يرخص فعله عند الضرورة، فإذا فعله فلا إثم عليه، وإن امتنع عن حتى لاحقه الأذى كان مأجورا. يبقى القسم الثاني فين؟ احنا نتكلم عن الأفعال، الإكراه على الأفعال، واضح؟ قلنا القسم الأول وهذا القسم الثاني، وهو الذي يرخص فعله عند الضرورة، فإذا فعله فلا إثم عليه، وإن امتنع حتى لاحقه الأذى كان مأجورا. كان إيه؟ مأجورا. ومن هذا القسم يا إخواني إتيان أفعال الكفر، وقلبه مطمئن بالإيمان. يعني واضح. وكان هو الذي يعني واضح هو الذي يرخص فعلا عند الضرورة، فإذا فعله فلا إثم عليه، وإن امتنع حتى لحقه الأذى كان مأجورا. ومن هذا القسم إخواني الكرام، ومن هذا القسم إخواني الكرام إتيان الفعل أفعال الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان. ومنه أيضا إتلاف مال الغير، إتلاف مال الغير، إلا أن الضمان يعني يكون على الحامل مش على المحمول، لا على الفاعل اللي هو المحمول، لأن فعل الإتلاف يمكن أن ينسب إلى الحامل، يعني بجعل الفاعل آلة له، يعني اعتبر المكره أو الفاعل أو المحمول كأنه هو الآلة بتاع مين؟ اللي هو بتاع الإيه؟ الحامل أو المكره. واضح إخواني؟ فيبقى هنا الإيه؟ الضمان عليه، يعني فيثبت الحكم في حقه، وهذا عند الحنفية والشافعية وغيرهم. أما القسم الثالث، لا يحل للمكره الإقدام عليه بأي حال من الأحوال كقتل النفس، فإن نفس الغير معصومة كنفسه، ولا يجوز للإنسان أن يدفع الضرر عن نفسه بإضرار غيره. لا يجوز للإنسان أن يدفع، واضح إخواني، الضرر عن نفسه بإضرار غيره، فإن فعله كان آثما. أما القصاص فيثبت في حق الحامل فيقتص منه، لأن القتل يمكن أن ينسب إلى الحامل بجعل الفاعل آلة له، والقصاص إنما يكون على القتل لا على آلة الإيه؟ لا على آلة القتل، بيعتبر أن الفاعل هو آلة القتل، يعني واضح. وهذا عند الحنفية بناء على أصلهم في باب الإكراه. أما عند الشافعية وغيرهم فالقصاص على الفاعل لأنه فعل ما لا يحل له، واضح، ما لا يحل له بالإكراه، فيثبت الحكم في حقه ويقتل الحامل اللي هو المكره، أيضا لكونه قاتلا بالتسبب، يعني هو فعل ما لا يحل بالإكراه، فيثبت الحكم في حقه ويقتل الحامل أيضا. يبقى الاثنين، الحامل والمحمول، المكره والمكره، ومثل القتل كذلك الزنا، فالحكم يبدو في حق الفاعل عند الجميع، لأن فعل الزنا لا يمكن أن ينسب إلى الحامل، لأن الإنسان لا يمكن أن يزني بآلة غيره، إلا أن الحنفية يعني قالوا يعني بسقوط العقوبة، قالوا بسقوط العقوبة على الزاند للشبهة، والشافعية قالوا بإقامة الحد عليه بناء على أصله، هو أن المكره اللي هو الفاعل أتى ما لا يحل له فعله في الإكراه، فيثبت الحكم في حقه ولا يمكن إثباته في حق الحامل. هنا قد انتهينا إخواني الكرام من الإكراه، يعني كعارض من عوارض الأهلية، العوارض المكتسبة، واضح. ثم هننتقل للكلام عن الإكراه في القانون المدني المصري من خلال كتاب الوسيط في شرح القانون المدني المصري لدكتور عبد الرازق السنهوري، واضح. ولكن نكتفي بهذا، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.